بسم الله الرحمن الرحيم. فالذاكرات ذكرا فالتاليات ذكرا فلتحسبنهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم بل عجبت ويسخرون وإذا تسخروا لا يسخرون وإذا رأوا آية يتذكرون ما لكم لا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغون فحق علينا فقرنا وفراه في سواء

وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون الا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين بكتابكم ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصون فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتون إلا من هو صال الجحيم وما فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن يجودنا لهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزلت ساحتهم فساء صباح المنذرون وتولى وأبصر فسوف يبصرون سبحان